إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حين فترة من الرسل، وقد نظر الله تبارك وتعالى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا في الديارات والصوامع والبيع، وكانوا ينتظرون مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بحليته وصفته التي ذكرها الله رب العالمين في الكتب المنزلة قبله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطريقة المستقيمة والملة القويمة، ودعا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، وبدأ الانحراف عن الحق مبكرا، ونبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك وحذر منه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم اعترض على قسمته حرقوس بن زهير. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفة الخوالد يخرجون من ضئضئه، وقال إنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وتلاوته مع تلاوتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أولئك القوم، وخرج في آخر عهد الصحابة القدرية الذين قالوا لا قدر والأمر عنف، وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ظهورهم، ووصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحوالهم حتى تبرأ منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكروا له فقال لمن ذكرهم عنده: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الانحراف جملة وتفصيلا، وأقام الأمة على المحجة بحيث لا يشتبه الأمر على أحد آتاه الله تبارك وتعالى عقلا ويقينا ودينا، لأن الله رب العالمين لن يرسل رسولا بعد نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا وحي إلى أهل الأرض بعد القرآن المجيد، وقطع الله تبارك وتعالى الأعذار كلها بقيام الحجة ووضوح المحجة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الانحراف ومن أهل الأهواء جملة في أحاديث كثيرة. وأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختلاف الذي يقع بعده، وكعادته صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر الداء أنه يتبعه بذكر الدواء حتى لا يشتبه الأمر على أحد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فهذا داء دوي، وهذا أمر عظيم وقع في أمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فاختلف الناس وخرج الخوارج على الأمة فكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلوا السيف في الرقاب رقاب المسلمين، حتى قتلوا أمير المؤمنين عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ما يزالون بعد في كل عصر ومصر، كلما طلع منهم قرن قطع كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وظهر عبد الله بن سبأ ابن اليهودية لا رحم الله فيه مغرز إبرة، الذي دعا الإسلام ظاهرا من أجل أن يفسد الإسلام على أهله ومعتنقيه، ثم إنه تشيع لعلي ظاهرا بمقولة خبيثة حتى دعا فيه الألوهية، وقال لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه: أنت أنت. وطلبه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فلم يدرك، وأحدث في الأرض فسادا عظيما، وانحرف بسببه عن جادة الإسلام العظيم أقوام تشيعوا لعلي رضي الله عنه، ثم ما زالوا يغالون في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حتى ألهته فرق منهم وطوائف، وادعوا أن في علي جزءا إلهيا، فادعوا فيه الألوهية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو لا يرضى ذلك بحال أبدا ولا يرضى الغلو فيه. وقد تتبع أولئك السبائية وخد لهم الأقاديد فأضرمها نارا ثم حرقهم بالنار. وقال ابن عباس: أما إني لو كنت مكانه ما فعلت فعله، يعني ما حرقتهم بالنار ولا عرضتهم على السيف، فإن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها. فقال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: ويحه، يا له من متتبع للهنات، وإنما دل على ما دل عليه رسول رب الأرض والسماوات صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم ظهر بعد ذلك المرجئة، وكانوا كردة فعل لمن غالى في إثبات صفات الرب جل وعلا، فإن قوما غالوا في إثبات الصفات حتى خرجوا إلى التشبيه والتمثيل، فجاء قوم بعد فنفوا صفات الرب تبارك وتعالى. والمرجئة هؤلاء يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وما من فرقة هي أضر على أهل الإسلام من أولئك، لأنهم يدعون أن إيمان أفجار الفاجرين كإيمان جبريل عليه الصلاة والسلام كإيمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيدعون أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. خرجت هذه الفرقة في مقابل فرقة الخوارج الذين كفروا المسلمين بالكبيرة وخلدوا فاعل الكبيرة في النار، وخرجت المعتزلة فكفروا من وقع في الكبائر، ولكنهم لم يحكموا عليه بدخول النار، وإنما جعلوه في منزلة بين المنزلتين إلى غير ذلك من تلك الأمور، لأنه في عهد الأمويين في عهد مبكر من ذلك العصر في زمن خالد بن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان وقع شيء من الترجمة لعلوم الأوائل للفلسفة والمنطق وعلم الهيئة، فوقع شيء من ذلك لخالد بن يزيد. فلما جاء أبو جعفر المنصور كتب إلى ملوك الروم من أجل أن يرسلوا إليه علوم الأوائل، وسماها التعاليم من الفلسفة والمنطق وعلم الهيئة، فترجم له شيء من ذلك وأرسل إليه. فلما جاء المأمون وكان بذلك كلفا وعليه مقبلا، راسل ملوك الروم من أجل أن يرسلوا إليه مترجما علوم الأوائل من الفلسفة والمنطق وعلم الهيئة. وكان ملوك الروم يشاورون البطارقة أن أرسل إليهم بهذه العلوم، فكان كثير منهم يأبون ذلك ويرفضونه ويمتنعون عنه، وقال واحد من شياطينهم أرسلوا تلك العلوم إليهم، فإنها ما دخلت على أمة إلا أفسدت عليها عقيدتها. فلما ترجمت تلك العلوم ودخلت على أمة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، أقبل عليها كثير من المتفقهة وأصحاب النظر، ونشأ ما يسمى بعلم الكلام، وأدخلوا ذلك في عقيدة صافية نقية جاء بها النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم. ووقع ما وقع بعد من نفي الصفات، فنفوا صفات الباري جل وعلا، وظهرت الجهمية والمعتزلة، ووقعت أمور عظيمة، واختلف المسلمون اختلافا كبيرا، كما دل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرقت اليهود على 71 فرق، وفرقت النصارى على 72 فرق، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بظرف زماني، فقال صلى الله عليه وآله وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلم يدعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام الخلاف متحيرين. صحيح أن الناس قد اختلفوا مبكرا، وأن السيف قد وضع في الرقاب، وأنه سالت الدماء، وليس معنى ذلك أن يكون المسلم متحيرا في أمر دينه، أو أنه لا يعرف الصراط المستقيم، لأن الله رب العالمين جعل هذا الدين العظيم الدين المقبول عنده. لا يقبل الله رب العالمين دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يعني أهل الأرض من الإنس والجن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى عموم الثقلين من الإنس والجن، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، لأن الله رب العالمين أخبرنا أن الدين عنده هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وأكمل الله رب العالمين لنا هذا الدين وأنزل ذلك على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في أعظم مشهد في يوم عرفة في حجة الوداع، أنزل على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم هذا البيان: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما كان الله تبارك وتعالى ليرضى الإسلام دينا لأهل الأرض، لا يقبل من أحد دينا سواه، ما كان الله ليجعل الدين عنده الإسلام ثم لا يبينه البيان الشافي، حاشا وكلا، وسبحانه وتعالى، بل بين الله رب العالمين الإسلام بيانا شافيا كافيا بحيث لا يلتبس أبدا، حتى إنك إذا اشتبه عليك الأمر وأردت أن تخرج من المضيق والمأزق. وصار الناس يتكلمون كثيرا لأنه لما تكلم من تكلم بغير علم، ولما تكلم أهل الأهواء فأدخلوا في دين الإسلام العظيم ما ليس منه، وشققوا الكلام وفرعوه وأصلوا الأصول على غير حق. لما كثر الكلام اضطر علماء أهل السنة للرد على أولئك الذين زاغوا عن الصراط المستقيم، فاتسع الكلام جدا، وصار كثير من المسلمين لا يعرف حقيقة الدين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يكون ذلك أعني عدم المعرفة لحقيقة الدين إلا إذا التمس هذا الدين بحقيقته في غير الوحي المعصوم، لأن الله رب العالمين أغنانا بالوحي المعصوم بالكتاب والسنة عن كل رأي وفكر، عن كل كلام لمتكلم وتأصيل لمؤصل. وإنما أنزل الله رب العالمين القرآن المجيد وحفظه الله رب العالمين من جميع ما يعرض للكتب، فلا يمكن أن يحرف بحال ولا أن يزاد فيه ولا أن ينقص منه. وحفظ الله رب العالمين هذا المبين، وحفظ المبين وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل الله رب العالمين الهداية والنور في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومهما حاولت أن تجد حياة قلبك في غير الوحي المعصوم لم تجد بذلك الذي تذهب إليه دون الكتاب والسنة، لم تجد لقلبك إلا مواتا، ولم تجد بذلك لقلبك إلا انحرافا عن الصراط المستقيم. لأن الله خلق الإنسان من جسد وروح، وجعل الله رب العالمين لكل غذاء، فجعل غذاء البدن في الخبز وفي الفواكه واللحوم وما أشبه. فلو أن إنسانا ترك غذاء بدنه الذي جعله الله له غذاء وذهب يتغذى على التراب ويتغذى على الحطب ويتغذى على الريش، فإنه لا شك سيهلك جسده. كذلك جعل الله حياة القلب وغذاءه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ترك الإنسان الكتاب والسنة وأخذ بأقوال الرجال وتتبع ما يؤصله المؤصلون وما يشققه المشققون دون الكتاب والسنة، فلا شك أنه يكون قد غذى قلبه بما لا حياة لقلبه فيه فيموت قلبه. فلو أن الإنسان اشتبهت عليه الأمور فالأمر يسير، تستطيع إذا نظرت في كتاب الله جل وعلا أن تجد البيان الشافي للخروج من الحيرة. فإن الناس قد افترقوا فرق ومذاهب وجماعات وتناحر وتدابر وتكثير وتبديع وتفسيق وأمور عظيمات، والمسلم قد يقف متحيرا على رأس الطريق لا يدري إلى أين يسير. ومعيب جدا أن يقف متحيرا وعنده كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل: ولكن الكتاب والسنة يحتاجان إلى رجل من أهل العلم للنظر فيهما. هذا صحيح إذا أردت الاستنباط والاستخراج وتتبع الأدلة، ولكن البيان الذي جعله الله رب العالمين واضحا وظاهرا في الكتاب والسنة لا يحتاج إلى هذا كله. فإن الله جلت قدرته قد أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن آية لو أخذت بها لخرجت من الحيرة واستقامت خدمات على الصراط المستقيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقامة مع إيمان، فاستقم كما أمر. عليك أن تستقيم على منهاج الله رب العالمين. كثير من الناس في هذا العصر يعبر عن الاستقامة بالالتزام، ويقول لمن تمسك بالدين ظاهرا والباطن يعلمه الله يقولون فلان ملتزم، وهذا خطأ. والصواب أن تقول فلان مستقيم، فقولوا فلان مستقيم، يعني استقام على أمر الله رب العالمين فيما يتعلق بقلبه ولسانه وجوارحه في الأمر والنهي، فاستقم كما أمر. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية هي أشد من هذه الآية، وما روي بعدها ضاحكا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي السلسلة الصحيحة وكذلك في صحيح الجامع من طرق، منها عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله شبت، فقال: شيبتني هود وأخواتها. وإنما حلتك على المصدرين المذكورين لترجع إليهما في تتبع العلماء الذين أخرجوا تلك الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولتعلم في أي مصادر السنة ودواوينها قد أخرجت تلك الروايات. صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود وأخواتها. قال العلماء: إنما عنا هذه الآية فاستقم كما أمر، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأمر الله رب العالمين نبيه ومن تاب معه من المؤمنين المسلمين بالاستقامة كما أمر الله رب العالمين، فاستقم كما أمر من الأمر والنهي. والاستقامة كما في هذه الآية ضد الطغيان كما أنها ضد الضلال، فالاستقامة ضد الطغيان وضد الضلال. أما في هذه الآية فالاستقامة جاءت في مقابل الطغيان، وهو مجاوزة الحد في أي أمر كان. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وفي هذا التدليل للآية تحذير شديد وترهيب أكيد: إنه بما تعملون بصير، لأنكم لن تخدعوا الله رب العالمين. وإياكم أن تغتروا بحلمه وكرمه، فإنه إذا أخذ عزيز منتقم باطش لا يقف لبطشته وانتقامه شيء، وهو سبحانه على كل شيء قدير. فالصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، وذلك أنهم يجعلون له الندة ويجعلون له ولدا، وهو سبحانه وتعالى يصبر عليهم ويحلم عليهم جل وعلا ولا يعاجلهم بالعقوبة، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويكلأهم. فجعلوا لله ندا وجعلوا لله ولدا، ومع ذلك لم يقطع عنهم رزقه. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أراد إبراهيم ألا يرزق الكافر، فقال ربه: أخلق خلقا ولا أرزقهم؟ قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فجعل الله رب العالمين الكافر مرزوقا، ولكن إياك أن تغتر بحلم الله عليه، لأن الله رب العالمين يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لو أننا رجعنا إلى ما كنا بصدده، لو التفتنا إلى آية من كتاب الله تبارك وتعالى وإلى حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لاتضحت لنا الأمور. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم سأله سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، وفي رواية أحدا بعده. فصلى الله وسلم وبارك على من أوتي جوامع الكلم، جمع له الأمر كله في جملتين، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، فجمع الأمر كله ولم يطل عليه ولم يطنب له، وإنما دله على القصد وعلى الغاية من أقصر سبيل صلى الله وسلم وبارك عليه. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أو قال أحدا بعدك. فرضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، ورضي الله عنهم أجمعين، لأن الله أنطقهم بأمثال هذه الأسئلة لكي يعرضوا عن حالات تعرض لنا نحن في حياتنا إذا اشتبهت الأمور واختلفت المسالك وكثرت الآراء وتشعبت الدروب. لا تقف متحيرا، قل آمنت بالله ثم استقم، في هاتين الجملتين خلاصك وصلاح حالك وسعادة مآلك، في هاتين الجملتين. فما سأل عبد الله بن بسر رضي الله تبارك وتعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد عرضت له حالة تعرض لنا وأشد، يعرض لنا أشد منها وأعظم وأجل منها وأفخم، غير أننا لا نجد نبينا بيننا لنسأله، فأنطق الله رب العالمين الصحابة بالسؤال عينه وبالمسألة ذاتها، فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فجمع له الأمر في كلمتين صلى الله وسلم وبارك عليه. في حديث سفيان رضي الله عنه مخرج من التيه وخروج من الحيض. قال: قل لي في الإسلام قولا. والإسلام والإيمان كما هو معلوم إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر الإسلام وحده دخل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل الإسلام، وإذا ذكر الإيمان والإسلام معا فالإسلام لعمل الجوارح والإيمان لعمل القلب وعقده ونيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله سفيان هاهنا عن الإسلام، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، قال: قل آمنت بالله. هو يسأل عن الإسلام، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فجمع له ما يتعلق بالقلب من عمله وقوله، وما يتعلق باللسان والجوارح من قول وعمل. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر كله في هاتين الكلمتين لكي يقصر عليك الطريق وليضع قدميك على الصراط المستقيم. فمن زاغ بعد وشد فلا يلومن إلا نفسه، لأنه إذا أقامك نبيك صلى الله عليه وسلم على الجادة فانحرف الأبعد، من شد شد في النار. نسأل الله السلامة والعافية. قل آمنت بالله ثم استقم. فأما الإيمان فإنه متعلق بالقلب واللسان والجوارح، والذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان هؤلاء أهل الإرجاء. هؤلاء يقولون إن إيمان أفجر الفاجرين من القتدة السرقة الزانين الشاربين للخمر، كإيمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكإيمان جبريل عليه السلام، فأخروا العمل ولم يعتبروه ونفوه من مسمى الإيمان، وهؤلاء أضر شيء على دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الناس إذا أخرجوا العمل من مسمى الإيمان أهملوه فلا قيمة له حينئذ، لأنه إذا كان الإيمان يتحصل بدون صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا بر ولا تقى فما قيمته إذن؟ هذا قول فاسد في غاية الفساد. الإيمان هو عمل القلب وقوله، تصديقه واعترافه وقصده ونيته، لا بد من هذا، وهو نطق اللسان بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ما يتأتى بعد من تلاوة القرآن والذكر وما يكون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من عمل اللسان الصالح. وكذلك ما يتعلق بالجوارح، فالعمل داخل في مسمى الإيمان. قل آمنت بالله، هذا أول شيء أن تصحح العقيدة، لأن الناس اختلفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق قديمة وحديثة، ومن عجب أنك تجدها متشابهة، حذو النعل بالنعل في المخالفات والبدع. فإن الذين يشابهون الخوارج في العصر الحديث أخذوا من أصولهم، وكذلك الذين شابهوا المعتزلة في نفي الصفات وما أشبه من تكفير المسلمين، وكذلك الذين شابهوا الجبرية في أن الإنسان مجبور على الفعل فنفوا المسؤولية عن الإنسان، واعتقدت جماهير المسلمين هذه العقيدة الضالة وهي عقيدة الجبر، أننا هكذا لا يمكن أن نفعل شيئا يرقينا عما نحن فيه، هذا ليس من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما أنزل الله به وحيا، ولا ثبت به عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ولا أثر، ولا أخذ بذلك أصحابه ومن تبعهم بإحسان. هذا القول الخبيث من أن تخلفنا أمر مضروب علينا، قدر يا صاحبي وما نصنع، هذا مكتوب على الجبين ولا بد أن تراه العيون، هذا كله من عقيدة الجبر. المسؤولية قائمة على الأفراد والمجتمعات المسلمة، ينبغي أن ترقي الحياة وأن تتحمل مسؤوليتها من أجل تملك مقادير القوى في الأرض، من أجل إرهاب عدو الله رب العالمين وعدو المسلمين، لا من أجل سحق الناس وتدميرهم وتدمير الأرض وإشاعة الفساد في جنباتها، حاشا وكلا. فما هذا من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ الناس اختلفوا، تنوعت مشاربهم، فما هو المخرج من هذه المحنة؟ وما السبيل للخروج من الفتنة؟ الأمر قريب قريب، آية في كتاب الله وحديث من أحاديث رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، يضع قدميه على الصراط المستقيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعد الله رب العالمين من آمن به واستقام على الطريقة، وعده الله رب العالمين هذا الوعد الحق الذي لا يتخلف بتثبيت في الحياة وثواب بعد الممات. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا عند قبض أرواحهم، لا تخافوا مما أنتم مقدمون مقبلون عليه، ولا تحزنوا على ما خلفتم وراءكم من الأهل والولد، سيحفظكم الله رب العالمين فيه. تتنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وصف الله رب العالمين ما فيها في غير موضع من كتابه المجيد، أعد الله تبارك وتعالى ذلك لهم، ولهم فيها ما يطلبون وما يدعون نزلا، والنزل ما يعد للضيف والغائب من المنزل والمقام، نزلا من غفور رحيم. ومعلوم أن الأمر إذا كان على قدرة قادر فإن الإعداد فيه يكون على قدر قدرته، فكيف إذا كان النزل المعد على قدر قدرة رب العالمين ولا حد لها، نزلا من غفور رحيم في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا ما قاله رسول الله. قل آمنت بالله ثم استقم، إيمان بالله رب العالمين وتحقيق للعقيدة الحقة التي كان عليها رسول الله وكان عليها أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. فلا بد أن يكون الإنسان في إيمانه على ما كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قل آمنت بالله ثم استقم. إياك أن تشتبه أمامك السبل أو تختلط عليك الدروب، إياك أن تشد، فإن من شد شد في النار. إلزم غرز نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما هم بتقبيل الحجر الأسود قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبل. إلزم غرز نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وعد إلى الأمر العتيق. وإياك وما اختلف الناس فيه، عليك بالأمر العتيق، كما قال الحبر بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: وهو ما كان عليه الناس قبل الافتراق وبداية الافتراق ما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه. عليك بالأمر العتيق وما كان عليه أصحاب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، واخرج من تضارب الآراء واختلاف المسالك، اخرج من اشتباه الدروب والسبل، فإن الطريق واحد، لأن الحق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما. قل آمنت بالله ثم استقم. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان والاستقامة، وهو على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج البخاري في الصحيح بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعند البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه لما هم بتقبيل الحجر الأسود قال: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فنحن نقبل الحجر لا لأنه حجر ولا نعبده دون الله جل وعلا، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك وأمر به: خذوا عني مناسككم. وقد فعل ذلك في منسكه صلى الله عليه وآله وسلم. ونطوف بالكعبة لا لأننا نعبد أحجارها، ولكن لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك وفعله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقامه الله رب العالمين للطائفين والركع السجود، فأمر الله رب العالمين بالطواف حولها وعظمها وفخمها وأكبر أمرها عنده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك في طوافه بها عندما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظم حرمتك عند الله، ولا المسلم أعظم عند الله حرمة منك، ولا المسلم أعظم عند الله حرمة من الكعبة. يعني أن إنسانا أخذ معولا على الكعبة فأخذ ينقضها حجرا حجرا، لكان ذلك أقل إثما وأحط جرما عند الله جل وعلا من أن ينقض بنيان عبد مسلم، يعني أن يقتله. فهذا كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم عبد مؤمن لكباهم الله تبارك وتعالى في النار، كما أخبر بذلك النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نطوف بالبيت لا لأننا نعبد الحجارة ونعبد الكعبة، ولكن لأننا نعبد الله تبارك وتعالى، ولا تصح عبادتنا إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قل آمنت بالله ثم استقم، يجمع لك التوحيد والاتباع. قل آمنت بالله، هذا هو الإخلاص، إخلاص القلب لله بإخلاص العبادة لوجهه الكريم، والعمل لا يقبل عند الله إلا بالإخلاص مع المتابعة. ثم استقم، لأنه لا يستقيم عبد إلا على منهاج رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. قل آمنت بالله ثم استقم، والاستقامة هي فعل المأمورات وترك المحرمات والمنهيات، من فعل ذلك فقد استقام. ويا الله، ما أجمل وأفخم وأعظم وأبين بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أحلى وما أجلى هو بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج مسلم في الصحيح بسنده عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هدايتك الطريق، والسداد سداد السهل. وهذا كقوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، اللهم اهدني وسددني، ارزقني الإيمان، الهداية، الإنابة، الخشية، ارزقني حقيقة الإسلام العظيم، ارزقني حقيقة الدين، اهدني، واذكر بذلك هدايتك الطريق. كما تكون حائرا وعن السبيل جائرا وتنزل منزلا لا علم لك به من خبط، فتخبط فيه خبط العشواء أو العمياء، لا تدري أين سمت الطريق وأيما سبيل قصد وطريق يمم، لا تجزم فيه بأنك فيه على السوية. فإذا اهتديت فقد اهتديت، فاذكر بالهداية هدايتك الطريق، فأخرجك من المعنوي إلى الحسي صلى الله وسلم وبارك عليه. هل أبقى لنا من عذر؟ لا والله. بعد هذا البيان العظيم في هذا الموضع وغيره لم يبق لنا عذر بالانحراف عن الجادة والخبط في الطرقات والسبل وعدم الاستقامة على الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط خطا مستقيما، وجعل على جانبيه خطوطا قصيرة، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا سبيل الله، وأن هذا صراطي مستقيما. والخط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين، فأقصر مسافة بينك وبين الرضوان وعالي الجنان ورحمة الرحيم الرحمن أن تكون مستقيما. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل وخط على جانبي الخط المستقيم خطوطا قصيرة، ولو على رأس كل منها شيطان، هذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح. فالاستقامة أن تكون على الجادة، وأن تكون آخذا بالأمر والنهي، آخذا بالأمر امتثالا وبالنهي اجتنابا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لك الهداية الحقة فقال: كما تهتدي في الطريق واذكر بالهداية هدايتك الطريق، كما تنزل منزلا غريبا وأرضا نائية بعيدة وتقف عند مفارق الطرق متحيرا أيها تسلك وفي أيها تمضي، ولا مرشد ولا موضح ولا هاد إلى سواء الصراط حينئذ. ثم تأتيك الهداية بأن قصدك ها هنا ليس قصدك منها هنا، فأم هذا السبيل وخذ في هذا القصد القاصر حتى تبلغ مرادك وتنتهي إلى غايتك. ويا لله ما أحلى الفرح حينئذ بالهداية الظاهرة فيما يتعلق بأمر حسي. قل: اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هدايتك الطريق. والسداد سداد السهم، كما أن الغرض ينصب ثم يطلق السهم من قوسه مسددا، فلم يرعك إلا وهو في قلب الغرض، إلا وقد أصبت إصابة مصمية وقد وقع السهم على الغاية لم يقع دونها ولم يتجاوزها، هذا سداد السهم. واذكر بالسداد في اللفظ وفي العقد عقد القلب وفي عمل الجوارح وفي حركة الحياة سداد السهم، أن تكون مسددا. اللهم اهدني وسددني حتى يكون قولك في سداد، وعقد قلبك في رشاد، وعمل جوارحك إلى غاية ليس لها نفاذ، أن تكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأحبة من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم تراعوا، لا تحزنوا، الأمر قريب والغاية قريبة لمن عرف الحق فأمه وقصده ولزم الصراط المستقيم. قل: آمنت بالله ثم استقم لا ترغ روغان الثعالب، كما نهاك عن ذلك أمير المؤمنين عمر. الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب، إياك أن تروغ روغان الثعالب، كن مسددا على القصد سائرا، أخلص عقد القلب وألزم الجوارح ما هو لها. قل: آمنت بالله ثم استقم، إذا فعلت ذلك عقدا وقولا وإتيانا به تطبيقا وعملا خرجت من التيه عند اشتباه الأمور وكثرة المسالك وتشعب الظروف، عند تناحر الناس بآرائهم ومذاهبهم وأقوالهم ووجهاتهم دونك ما جعل لك نبيك صلى الله عليه وسلم. قل: آمنت بالله ثم استقم، بل ما جعل لك ربك جل وعلا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تجاوزوا الحد ولا تغلوا في دينكم، وكونوا على القصد القاصد، وتعلموا العقيدة الحقة والعبادة الصادقة، وتعاملوا معاملة رشيدة، وأسوتكم في ذلك نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان أحلم الناس وأشفق الناس بالناس وكان أرأف الخلق بالخلق صلى الله وسلم وبارك عليه. ولكم فيه الأسوة ولكم فيه القدوة، ما ضرب بيده شيئا قط لامرأة ولا خادما إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله صلى الله وسلم وبارك عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، والحلم ها هنا ضد السفه ضد قلة العقل، لأن الحلم ضد السفه ولأن الحلم ضد العلم. والمراد به هنا لا يزيده سفاهة السفيه إلا حلما ورشادا وأناثا وبرا صلى الله وسلم وبارك عليه. فتعلموا دين الله رب العالمين عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، فأنتم أمة راشدة مستخلفة في الأرض، خير أمة أخرجت للناس، أمة أخرجها الله رب العالمين للدنيا قائدة لا مقودة. ولن نقود الناس بسفالة الأخلاق ولا بسوء المعاملة، لن نقود الناس بمخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لن نقود الناس بالجبرية باعتقاد ذلك بعدم تحمل المسؤولية، لن نقود الناس ونحن قد تقاطعنا بيننا وصار بأسنا بيننا وارتفعت المحبة لبعضنا من قلوبنا، كيف نقود الناس ونحن كذلك؟ وإنما يقود العالم من حقق أمر الله على ما جاء به رسول الله. قل آمنت بالله ثم استقم، إذا فعلت ذلك خرجت من التيه والحيرة واستقامت قدماك على الصراط المستقيم. نسأل الله رب العالمين أن يقيمنا على الجادة التي تركنا عليها رسول الله، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع شمل المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وأعلي راية المسلمين، وأعلي راية المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.